قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. يلا ألهاكم التكاثر. يلا شكون يبدأ؟ نمس عبد الرحمن. ألهاكم، أنهى فعل ماض مبني على الفتح مقدر على ألف مانع من دخول التعب، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول، ميم تبني على الجيم، تكاثر فعل مرفوع بالضم الظاهر على الأخير. نعم. طيب الهاء، هذه الهمزة، احنا السي عبد الرحمن قال الهاء فعل ماض، مع ان احنا قرينا ان الفعل اللي كيكون في الاول ديالو الهمزه مش كيكون ماضي ولا مضارع؟ مضارع. يلا السعد سعد الاحد معايا ولا ماشي معايا؟ هلا اسامه، قرينا ان الفعل اذا كان في اوله حرف من حروف أنيتم اش كيكون ماضي ولا مضارع؟ اش قال المصنف هذا الموضوع؟ ها قول. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك، هاي الهمزة، ها واحدة، ها قول قول قول قول هاي قول بالجهد، ما كتدلش على المضارعة. اسمع اش قال، ما تدلش على المضارعة. اش من المضارعة هذه؟ هي المشابهة، ما عمرنا جبرنا الهمزة تدل على المضارعة. لا تدل على المتكلم، احنا قلنا هذه حروف المضارعة باش تكون، باش يكون الفعل اللي هي موجودة في أوله مضارع تكون الهمزة للتكلم. زيد أنا نونش تعظيمي أو الجماعة. زيد والياء للغائب والتاء للخطاب. هذه الحروف لا بد من ملاحظتها، والهمزة هنا تدل على التكلم أم لا؟ لا تدل على التكلم، إذن فالفعل ماضي. وهذه الهمزة همزة قطع أصلية، هذا كيسمى فعل رباعي على وزن أفعل. الهاء على وزن أفعل، تقول الهاء يلهي. أي نعم، مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. من الإلهاء، المراد بالإلهاء الغفلة. وهناك قراءة ألهاكم هكذا، بالمد هنا. أي نعم، ألهاكم تكون دخلت همزة الاستفهام على ألها، فاجتمع ايش؟ اجتمع همزتان فسهلت الثانية، سهلت يعني الثانية انقلبت للتخفيف، انقلبت ألفا فجاء المد، فقلنا ألهاكم. وهناك قراءة قرأ بها الكسائي ألهاكم، حقق الهمزتين معا، الهمزة القطعية اللي هي فاء الكلمة وهمزة الاستفهام ألهاكم، كقوله تعالى أأنذرتهم. أيوة نعم. ألهاكم، ألهاكم التكاثر، التكاثر هذا مصدر، مصدر تكاثر، تكاثر تكاثرا، والمتعلق ومتعلقه محذوف، تكاثر بماذا؟ بالأموال أو الأولاد أو الأنساب أو تكاثر بأشياء، حذف المعمول ليعم. وهنا ذكر بعض المفسرين، ذكر أن هناك بعض الأحياء العربية بدأوا يتكاثرون فيما بينهم بالأسماء والأنساب، هؤلاء يقولون منا فلان، وهؤلاء يقولون ومنا فلان، هؤلاء يقولون منا فلان، وهؤلاء يقول، حتى عدوا الأحياء. فلما أتموا الأحياء ذهبوا إلى المقبرة وبدأوا يذكرون ومنا فلان، وهؤلاء يقولون ومنا فلان، شفنا بعض العلماء التفسير ذكروا هذا، ألهاكم التكاثر حتى فرغتم من الأحياء وذهبتم وزرتم المقابر أيضا لأجل التكاثر، هذا معنى. ولكن المعنى الأظهر إن شاء الله تعالى الذي عليه الكثير من أهل التفسير، ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد في الدنيا حتى الموت، حتى متم وزرتم. فالمراد بالزيارة هنا هي الموت والذهاب للمقبرة. ألهاكم التكاثر حتى، حتى حرف يدل على الغاية، ومعلوم على أن حتى تكون أحيانا حرف ابتداء وأحيانا تكون حرف جر وأحيانا تكون حرف عطف في بعض المواضع، وأحيانا تكون حرف نصب على قول. لا تقدم في النواصي، نواصي المضارع على مذهب الكوفيين أن من النواصي حتى، ولكن الراجح أن المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا. أيوة نعم. فحتى هنا حرف ابتداء لدخولها على الجملة، حتى زرتم، حتى زرتم. شكون يعرف زرتم؟ علي كيكون كيشوف فيها عكا يقول شكون يعرف كي كتنزل عليه الساكنة. يلا سي هشام زرتم، هي لك. زرت فعل ماض. يا زيد والميم شكون؟ الميم. نعم. ها؟ نعم. الميم. الميم ضمير متصل. هل مر بنا الميم ضمير متصل؟ يلا السي اسمع السي هشام شنو قال؟ تصادقون أم تعارضون؟ ها؟ ميم الجمع. قال لك سيدي ماشي ضمير متصل، ميم الجمع. دل على الجماعة. طيب، وطيب زرتم فعل ماض، الفاعل، بغينا الفاعل، خصنا نقرأ المقابر. شكون الفاعل؟ ضمير مستتر. تقديره زرتم أنتم. أنتم ضمير مستتر وأنتم. يقول لك إذا كان الزردة في الباب ديال الجنان أش دخلك حتى تنداخل أنت؟ أش تعرف هاد القصة هذه؟ هذه قصة في عالم الخرافة، اللي القنفوذ والديب بغاو قالوا خصي بشي زردة مشاو شي جنان يسرقوه. الديب قال جبر الزردة في الباب ديال الجنان ما اكتفاش بها، قال لك خصو يبغز، خصو يدخل حتى لداخل، هو دخل ياكل ومول الجنان تسلط به، سلخو بالعصا. القنفوذ لا مطور بدا كيخطف من برا، ما شاف مول الجنان كان قريب سلك. ايوا قال ما يجاو تلاقاو، تلاقاه مهلوك مسكين الديب ما فيه ما يتشاف بالعصا. ايوا قال له اللي عطى الله هو هذا راه. ايوا قال واش داك جبرتي الزرده في الباب الجنان واش دخل لك لداخل؟ ها سي هشام حتى قدامك سي غتبقى تقدر انتم حتى قدامك زرتو. خلاص الاصل للفعل زار، زار يزور فعل ماض، زار فعل ماض، هذا الاصل للفعل. هذا الفعل هذا بغينا نسنده لتاء الضمير، نسنده لجماعه الذكور المخاطبين، واش فهمنا؟ فقلنا ايش؟ زرتم. زار فعل ماض، التاء هي الفاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم يش ميم الجمع تدل على جماعة الذكور. لكن قل لي هنا احنا عندنا زرتم، عندنا شي زارتم. قاعدة أن الفعل الماضي عندما يتصل به ضمير رفع متحرك ماذا نفعل لآخره؟ نسكنه، نسكنه. علاش؟ دفعا لتوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، دفع لهذا الثقل. طيب كان هكذا راء، فسكن الراء، فلما سكن الراء شوقع التقى ساكنان، الراء ساكنة من أجل الضمير والألف ساكن. قرأنا القاعدة إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لنا فحفه السحق فحذفناه. شمل الموضوع هذا هو. فضم الزاي لأنه واوي، لأن الأصل الألف المحذوف واو، لأنه من زوارة وشما، فضمنا الزاي فقلنا زرتم. إذا نقول في الإعراب هكذا، زرتم فعل وفاعل، زرتم فعل وفاعل. بغيت تفصل تقول زار فعل ماض والتاء فاعل، حتى زرتم المقابر مفعول به منصوب على تبصره الفتحة الظاهرة في آخره، مصروف لم من الصرف. إيه مصروف، مصروف لم من الصرف، مصروف. شنو هو الصرف؟ تنوين. ها تنوين، فين هو التنوين؟ زولوا زول الألف واللام يبقى مصرف كذا. واخا اقرا، خلينا هذه احنا زولنا. قلت لك المانع من زيد من الصرف يعني التنوين هو الألف واللام، احنا زولنا الألف واللام. اذا معنا خصنا نجيبوا التنوين، اذا كان المانع من التنوين هو الألف واللام، اذا زال المانع زال الممنوع، فتصبح زرتم مقابرا. مقابرا لا يمكن لانه من الاسماء التي للصرف. وش هنا؟ لا هو ممنوع من الصرف. المانع له من الصرف صيغه منتهى الجموع مقابرة. وش هنا؟ الالف واللام او الاضافه ننظر اليها في الاعراب. الممنوع من الصرف تقدم لنا انه يجر بماذا؟ بالفتحة. لا يجر بالفتحة بشرط، هناك قيدنا واحد الشرط وقلنا شرط مهم، يجر بالفتحة ما لم يضف أو يقرن بأل، ما لم يضف أو يقرن بأل، لقول ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أل رديف. مفهوم الموضوع؟ لكنه الآن منصوب ما ظهرتش النتيجة. طيب المقابرة عملوا هالف في موطن الجر، ذهبت إلى زيد إلى مقابر، ذهبت إلى مقارب مقابر منصباش بالفتحة لأنه منوع من الصرف، مجرور بالفتحة. نعم مجرور بالفتحة لأنه منوع من الصرف، دخل عليها الألف واللام. ذهبت إلى المقابر، ضفها مقابر المدينة. وش مفهوم الموضوع؟ هكذا. إذا على كل حال هي ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف. حتى زقول مقابر جمع مقبرة أو مقبورة، هي مكان دفن. حتى زرتم المقابر. كلا كلا حرف ردع وزجر، كلا سوف حرف تسويف وتنفيس تدل على استقبال الفعل وتأخيره، وسبق أن تسويفها أطول من السين. كلا سوف تعلمون، يلا شكو يعرف تعلمون؟ يلا علي. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. لماذا رفع بثبوت النون؟ يلا تعاون مع عبد الأحد. قال مرفوع بثبوت النون علاش؟ الأصل في الرفع باش يكون بالضم. قلنا وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، الأصل في الرفع يكون بالضمة. هذا ترفع بالنون علاش؟ لأنه من الأفعال الخمسة. نعم لأنه من الأفعال الخمسة. وإن شئت تقول في جواب آخر لأنه اتصل به واو الجماعة، الحالة واحدة، سواء قلت بالأفعال الخمسة أو قلت اتصل به واو الجماعة بحال بحال. نعم، إذا تعلمون فعل مضارع من مرفوع بالتجرد وعلمت رفعه ثبوت النون، والفاعل أين هو؟ واو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ثم كلا سوف تعلمون، ثم حرف عطف عاد تقدمتنا تدل على ايش؟ على الترتيب والتراخي. ثم هكذا بالضم، ان كاين ثم وكاين ثم، وهناك فرق بينهما. ثم حرف عطف، وثم اسم إشارة. اسمع اس، ثم اللي تكلمنا عليها الثاء مضمومة، ثم حرف عطف، أما ثم فهي اسم إشارة، يقول الله عز وجل وإذا رأيت ثم رأيت نعيمة. ثم حرف عطف، كلا حرف ردع وزجر، سوف يعلمون كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون تعرب بأعراب السابقة، سوف حرف تنفيس أو تسويف، وتعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل، وهذا من باب التوكيد اللفظي، فهمنا؟ توكيد اللفظي، كلا سوف تعلمون هذا تهديد، فهمنا؟ سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، التوكيد اللفظي كما سيأتي هو تكرار اللفظ بعينه، هنا تكررت الجملة. وما من نعم كلا سوف تعلمون عطفت على كلا سوف تعلمون، فهمنا؟ جملة على الجملة. كلا تلتا، قالوا هذه بدل من الأولى، بدل من الأولى. لو حرف شرط غير جازم، حرف شرط غير جازم، وتعلمون فعل الشرط وجوابه محذوف. لو حرف شرط، تعلمون فعل الشرط، تعلمون الإعراب دياله كما تتقدم، فعل فاعل وجوابه محذوف، تقدير هكذا لو تعلمون لانتهيتم عما أنتم عليه من الكفر والغفلة وما إلى ذلك. وبعضهم قال حرف تمن، إذن فلا تحتاج لجواب. كلا لو تعلمون علم اليقين، علم اليقين على هذه القراءة بالنصب مصدر منصوب على المفعول المطلق يبين نوع الفعل، أو مفعول به مفعول مطلق. نعم، هذا إعراب. وهناك إعراب علمي، فيكون مقسم به وحرف القسم محذوف. كلا لو تعلمون تموقف، وعلم اليقين لترون الجحيم، وعلم اليقين لترون الجحيم، علم أو علم مضاف، اليقين مضاف إليه مقبله مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره، لترون، اللام إذا قلنا علم اللام موطئة لقسم، تكون الجملة انتهت هنا. كلا لو تعلمون علم اليقين، أقف، لترون الجحيم، أي والله لترون الجحيم، مفهوم الموضوع؟ وإذا قلنا علم قسم غادي كل الجواب ديالو هو لترون. هكذا كلا لو تعلمون، أقف، وعلم اليقين أرى الجواب لترون الجحيم، فهمنا؟ إذن اللام هي مؤكدة، إما أنها تدل على قسم محذوف، وإما أنها هي على كل حال هي جواب القسم، إما لقسم محذوف وإما لقسم مذكور. وشمل الوجه الأول هكذا: كلا لو تعلمون علم اليقين والله لترون الجحيم. المعنى الثاني: كلا لو تعلمون وعلم اليقين لترون الجحيم، أن تقسم بعلم اليقين لترون الجحيم. إذن اللام موطئة للقسم. ترون عربوا لي ترون أو لا غادي ربما لا ترون غادي يتعطل فيها شوية الكلام، خليها نوقفه هنا إن شاء الله ونخليها لكم نقطة البحث ديال التفصيل ديالها. سي هشام خصنا نفكوها بالبياس كل حاجة بوحدها ونصرفوها ونغيروها وإلى آخره. يلا